باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس الرذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب، وينبغي له قدر العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت كسرت عن إدراك الحقائق. فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء، فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين، وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعذبت عنه فقال أخرجوها إلى النخاس. فقالت هل من ذنب؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. وعلى المتعلم أن يلقي ذمامه إلى المعلم إلقاء المريد ذمامه إلى الطبيب، فيتواضع له ويبالغ في خدمته. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة. تكلم الشيخ فيما مضى عن العلم من حيث مشمولاته ومن حيث تقسيمه إلى محمود وإلى مذموم، ومن حيث فضله وحث الشرع على طلبه، وبيان ما هو منه فرض عين وما هو فرض كفاية. ثم شرع بالكلام على آداب المعلم والمتعلم، فذكر أولا آداب المتعلم، وكثير من الآداب يشترك فيها المعلم والمتعلم، آداب عامة يشترك فيها المعلم والمتعلم فيما يتعلق بالإخلاص وفيما يتعلق بالحرص على العلم وعلى التحصيل حتى من قبل العالم ومن حيث التواضع، على أمور ستأتي. فقال: أما المتعلم فينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب. وهذا جانب مهم، وهو جانب عزيز لا يكاد يخلص فيه أو يخلص له أحد، وهو الاجتهاد في طهارة النفس أثناء طلب العلم، وتنقيتها من البعد عن الأغراض والبعد عن المقاصد غير النظيفة، على معنى الجد في الإخلاص لله عز وجل، وأن يطلب العلم قاصدا به وجه الله. وهذا كما قلنا عزيز، وبخاصة في مبدأ طلب العلم، سواء للمبتدئ ولو كان كبير أو للصغير، وذلك لأمور: اولا لان الصغير لا يحسن هذا احسانا جيدا، ثم انه لم يستوي قلبه ولم ينضج فكره ليحسن الاخلاص، لم ينضج فكره من حيث النمو والعقل وما تقتضيه سنة الله عز وجل من تغير الإنسان بعد طول الخبرة وطول الميراث والتجربة، ثم أيضا قلة العلم والتحصيل، لأن الإنسان كلما زاد علمه واطلع على سير المتقدمين رق قلبه وصدق إخلاصه وقرب من ربه. أما في أول الطلب فعادة يكون قلب الإنسان خاليا مما يعينه على تجريد الإخلاص لله عز وجل. وقد ذكر هذا الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع شرح المهذب، وكذلك الإمام القرافي في مقدمة كتاب الذخيرة. ومما قاله الإمام النووي رحمه الله أن طالب العلم أول ما يبتدئ غالبا يتطلع إلى أغراض ويتطلع إلى مقاصد من حب العلو في الرتبة ومن النظر في المظاهر والإعجاب بالعلماء، فتجده يتطلع إلى أن يكون مثل فلان ويتطلع إلى أن يكون في الرتبة مثل فلان. وقال هذا لا ينبغي أن يكون صارفا لطالب علم عن الاشتغال بالعلم، لأنه إذا تقدم في العلم واطلع على سير العلماء ونظر في سير السلف الصالح وتعبداتهم وصلاح أحوالهم فإنه يرق قلبه ويستفيد، فلا يكون ذلك صارفا له عن التحصيل والجد والمتابرة، وهذا حق. ومثله علومنا المعاصرة وطريقة التعليم المعاصر، فإن طريقة التعليم المعاصر بني على شهادات وبني على مراحل، من بلغ مرحلة يتميز على أقرانه ممن هو دون أو ممن لم يبلغ هذه المرحلة. ثم أيضا أنه مع الأسف مناهج التعليم المعاصرة في الجملة بنيت على شهادات يقصد بها بلوغ مراتب دنيوية، سواء وظائف دنيوية أو مواقع اجتماعية أو نحو ذلك، ومعلوم أن هذا يؤثر في الإخلاص كثيرا، بل يؤثر في بركة العلم وينزع بركة العلم، وهذا ظاهر جدا في المحصلين في العلوم بطريقة التعليم المعاصر. ولا يدلك على ذلك، أو من أعظم ما يدلك على ذلك، أن الطالب يجد في السنة التي هو فيها، وقد يكون من المبرزين وقد يكون من المتفوقين، ويحصل في نهاية العام أو في نهاية الامتحان على درجات عالية ويحوز رضا زملائه وأساتذته، ولكن إجازة الصيف كفيلة بأن تمحو كل شيء، ويبدأ من العام القادم وكأنه لم يقرأ شيئا، ويبدأ بجد آخر من أجل المرحلة الجديدة، وهكذا. فهذا معلوم أنه لا يعكس علما ولا يدل على فقه أيضا في العلم، ولا يدل على تزكية قلبية حصلت في النفس، وإنما هو كأنه وعاء ملأه ثم أفرغه. مع الأسف أن هذا هو الذي يحصل كثيرا، ومنه نزعت بركة العلم ونزع السلوك وحسن السمت على كثير من المنتسبين إلى هذه المناهج التعليمية. ومع هذا لا يقال أن ستركوا هذا النوع من التعليم، بل هو النوع المتاح، بل قصد منه الإتاحة أن يكون متاحا لأكثر طبقات المجتمع، وهذا في الجملة له إيجابيات كما هو أعلم، وبخاصة معرفة القراءة والكتابة والتحصيل في الفن، ولكنه لا يكون إلا لمن جد واستمر في صيف وفي شتاء. لكن ومع هذا قد يوفق العبد الى حسن استقامة في مراحله العالية في الثانوية او بعدها، فيوفق الى الاستقامة والى التطلع الى الاخلاص والى التطلع الى ان يكون طلبه العلم لله عز وجل. هذا معلوم ان خط الرجعة له مفتوح، ويمكن ان يحسن قصده فيما استقبل من حياته وما مضى، الله يعفو ويسامح. وإلا معلوم أن غالب طلبة هذا الوقت يدخلون من أجل الشهادات والمراتب العلمية والوظيفية، وهذا أمر مع الأسف حتى المناهج بنيت على هذا، فتجد الشهادة الفلانية تمنح هذه الرتبة العلمية أو هذه الرتبة الوظيفية، ومن فعل كذا ومن أخذ كذا نال كذا، مبني على هذا. ولهذا مما يذكر عن المتقدمين رحمهم الله أن نظام الملك فتح المدرسة النظامية، وهي مدرسة مشهورة درس فيها الإمام الجويني والإمام الغزالي وأئمة معروفون. حينما فتحها أراد منها أن يتيح العلم لجميع أبناء المسلمين، وصار يصرف مكافآت للطلاب، وأقبل عليها ناس كثير، واستبشر الناس في هذا خيرا. ولكن بعض علماء خراسان لما بلغهم هذا بكوا، فقيل لهم كيف تبكون والوزير نظام الملك يريد أن يتيح التعليم للمسلمين وبخاصة لفقراء المسلمين، وخير ما يبذل فيه المال هو طلب العلم، وخير ما يوجه إليه الناس طلب العلم، وبينوا المزايا التي انتشرت في الناس من أجل هذا. قالوا ما على هذا نبكي، ولكننا نبكي أن بهذا الطريق سوف يأتي إلى العلم من ليس هو أهل، سيأتي إلى العلم من يريد الدنيا، وحينئذ سوف يذل العلم بذل أهله. ومعلوم أن هذا كثيرا ما يحصل حقيقة، فيصير العلم كلأ مباحا يدخله كل أحد، ويكون فيه لكع باللكع، وهذا مع الأسف هو الموجود في وقتنا الحاضر. مثلا الشهادات نالها من نالها، وترقى بها من ترقى، ولكنهم ذلوا وأذلوا، بينما لو كان العلم متروكا ليتسابق فيه المتسابقون على غير النحو المتاح، معلوم أن النتائج سوف لن تكون مثل هذا. وإن كان في إتاحة العلم لا شك أمر حسن من حيث إحسان الناس إلى القراءة والكتابة، ومن حيث إتاحة الفرصة للناس من أن من شاء أن يتوسع فليتوسع، ولكن على كل حال السلبيات فيها هو ما ذكرنا. ومع هذا كما قلنا خط الرجعة مفتوح، وطالب العلم في مبتدأ علمه يكون الإخلاص عليه عزيزا، ويتطلع إلى المشايخ، ويتطلع إلى العمائم، ويتطلع إلى الجبب، ويتطلع إلى الشهادات، ولكنه إذا ترقى في العلم وحصل واطلع على سير العلماء فإنه يرقي قلبه، ويصدق عليه مقولة السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. ومن هنا لا ينبغي يعني لطالب علم أن يدخل دائرة اليأس، أو أن يكون يجعل من هاجس الرياء محبطا له عن التحصيل أو قاصرا له عن التحصيل، وإنما يجد في الإحسان والإخلاص، وما يرد عليه من هاجس ينبغي أن يصرفه بالاستعادة، وأن لا يكون مانعا له من مواصلة التحصيل والمكافحة في التعليم. فالحاصل هو أنه ينبغي لطالب العلم تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات، إذ العلم عبادة القلب، وهذا لا شك أنه العلم هو عبادة القلب على معنى أنه ينبغي، بل الأصل أن القلب كلما ازداد علما ازداد لله خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وينبغي له قطع العلائق الشاغلة، فإن الفكرة متى توزعت يعني متى تشتتت قصرت عن إدراك الحقائق. وهذا أيضا مهم جدا، قطع العلائق يعني التفرغ. ويروى عن الإمام الشافعي أنه يقول لو اشتغلت ببصلة ما حللت مسألة. ولا شك أن من أهم ما ينبغي أن يهتم به طالب العلم أن يتفرغ، مع أن لا شك أن المشاغل لا تنقطع وأن المسؤوليات لا تنتهي، لكن عليه أن يقلل منها قدر ما يستطيع. ولهذا من أقل الناس الشواغل الصغار الذين كفوا مؤونة الطعام والشراب والمسؤولية، لكن الإنسان إذا كبر وصار ذا عيال وذا مسؤوليات وذا مقام في المجتمع كثرت مشاغله. وإنما فترة قلة المشاغل هي فترة الصغر، حينما يكون الطالب مكفولا وحينما يكون الطالب مكفيا شؤون حياته وشؤون معاشه. ولهذا ينبغي للمعلمين أن يذكروا ويفكروا وينبهوا تلاميذهم إلى هذا. فقطع العلائق والشواغل والبعد عن المشاغل هو من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم. فإن الفكرة متى توزعت، الفكرة يعني الفكر، الفكرة بمعنى العقل أو الفكر، متى توزعت يعني تشتتت. وأنتم تعلمون الإنسان إذا كان مشغول بأهله، مشغول بنفسه، إذا كان مريضا، إذا كان مشغولا بتحصيل المعاش، فإن هذا معلوم أنه يصرف عليه شيئا كثيرا ولا يستطيع أن يركز ولا يستطيع أن يكون على درجة. لكن هذه إذا استسلم لها الإنسان لا تنقطع، الإنسان إذا استسلم لمشاغل لا تنقطع، حتى ولو كان من ولو كان متوفر له معاشه ومتوفر ولو كان متوفر له أو متوفرا له معاشه أو وأمور، لكن لأن الإنسان إذا استسلم المشاغل لا تنتهي، ويستطيع أن يوجد الإنسان لنفسه الأعذار. ولهذا بعض طلاب العلم إذا فتحتهم لا يعدم أن يجد لك أن يجد لنفسه عذرا، وهذا يدل على كسل. لكن حقيقة التحصيل وحقيقة الجد والمثابرة أنك تحرص قدر الإمكان أن تقلل من المشاغل، وأن لا تأخذ مما من خارج العلم إلا ما هو ضروري جدا. إذا كنت يعني من أهل العلم وعندك من المواهب وعندك من القدرة على الإفادة والاستفادة. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء. وأيضا معلوم ما ينبغي أن يدرك أيضا أنه ليس كل الناس مؤهلين للعلم، ليس كل الناس مؤهلين للعلم، إنما إذا رأيت في طالبك نجابة، وإذا رأيت فيه توجها، وإذا رأيت فيه مواهب تحاول أن تساعده وأن تبين له وأن تعينه. لكن بعض الناس مستعجم فدم، لو درس طول حياته إنما يحضر البركة، كما يقال كالغربال إذا كان في الماء يكون ممتلئا وإذا نزعته منه لا يحصل شيئا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف موهبته، لأنه لا يمكن، سنة الله عز وجل لا يمكن أن يكون الناس كلهم علماء، وإنما فيهم من هو مؤهل في حفظه، في موهبته، في إدراكه، في فهمه، في أمور كثيرة. ولهذا ينبغي أول للطلاب أن يعرفوا ذلك من أنفسهم، وينبغي للمعلمين والعلماء والمشايخ أيضا أن يعرفوا هذا في طلابهم، فيهتموا بذي النجابة ويهتموا بالذكي ويهتموا بالمحصل ويهتموا بالقادر على التحصيل. وقد كان السلف يعني المؤهلين من السلف يؤثرون العلم على كل شيء. فروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لم يتزوج إلا بعد 40، هذا محل نظر. وإلا هناك مقولة مأثورة تنقل عن بعض من يقول يضيع العلم بين أفخاذ النساء، ولكن هذا غير سليم وغير سديد، وإنما الشأن في هذا والحق أن يكون الإنسان متوازنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول، معلم البشرية عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمه الله ما لم يكن يعلم، وهو الذي نزع عليه اقرأ تزوج عمره 25 سنة، ولو كان ذلك مؤثرا لما كان هذا فسنن المرسلين النكاح. ولا شك أن بعض الناس قد يقول لكن ليست سنة وليس دليلا على عند الإنسان، لكن لا ينبغي حقيقة أن, أن, أن, أن, أن, أن يكون أن يؤخذ هذا على إطلاقه. ومع الأسف أن هذا جعل منهجا لبعض التوجهات وهو غير سليم، أن الإنسان يكون أعزب ولا يتزوج بحجة أن يطلب العلم، هذا غير سليم. لكن إذا كان الإنسان قادرا وعنده باءة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليتزوج، ولا يؤثر هذا على طلب العلم. ولهذا أيضا يخطئ كذلك أبناء عصرنا في مناهج التعليم المعاصر أن يكون درجات التعليم أو سنوات التعليم مانعا من الزواج. لا، الإنسان إذا استكمل وكان عنده الباء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فليتزوج رجل ذكرا كان أو أنثى. ولهذا كلام الشيخ هنا ليس على إطلاقه. وأهديت إلى أبي بكر الأنباري جارية أو جارية، فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه. هذا معقول لأن الجارية فضلة، الجارية يعني أمة. نعم، قد يكون الجارية غير الزواج، الجارية أمر فضلة، الاستمتاع بما ملكت اليمين هذا أمر زائد قد يكون عن الزواج، فهذا له وجه. فلما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعزبت عنه، فقال أخرجوها إلى النخاس. فقالت هل من ذنب؟ قال لا، إلا أن قلبي اشتغل بك، يعني فانصرفت عن المسألة، فأخشى أن يكون وجودك معي أنه يشغلني، يعني قد تكون على درجة من الجمال فاشتغل بها. النخاس هو الذي يبيع العبيد والإماء، النخاس هو الذي يبيع العبيد والإماء في السوق، يعني كالسمسار. وما قدر مثلك، يعني ما شأن مثلك، وما حقك أن تمنعيني، والعلم يعني أعز من أن يكون مثلك يمنع من تحصيله، هذا معنى العبارة، وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. يروى عن ابن رشد أظنه الحفيد أو الجد، يقول أنه يقول ما نمت إلا ليلتين، ليلة الزواج وليلة توفي أبي، ليلة زواجه وليلة توفي أبوه، مما يدل على أنهم مشتغلون بالتحصيل. لكن على كل حال إذا كان الإنسان فعلا يجد في العلم لذة بحيث يصرفه عن التعلق بالشهوة الطبيعية ويكون فعلا، فهذا قد يكون له وجه أن يترك الزواج أو أن يترك فعلا الاستمتاع. أما إذا كان لا عنده باء وعنده قدرة وعنده قوة ويكون متذبذبا ومترددا فلا، عليه أن يشبع باءته، فهذه هي السنة. فهذا هو التوازن، وهذا هو الذي يمكن أن يجمع به بين المنقول عن بعض السلف من أنهم إما أنهم لم يتزوجوا وإما أن يكونوا تأخروا في الزواج، على معنى أن عندهم من الاشتغال بالعلم ما يجعلهم غير متعلقين، وإلا الأصل السنة لا شك أنه الزواج والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعلى المتعلم كذلك من الآداب أن يلقي زمامه إلى المعلم إلقاء المريض زمامه إلى الطبيب، فيتواضع له ويبالغ في خدمته. هذا لا شك أنه درجة من الأدب، لكن ليس على النحو الذي ذكر الشيخ. أيضا الأدب نعم، والانقياد نعم، وحسن الإنصات والتواضع وخفض الجناح للشيخ هذا حق، لكن مع الأسف قد تفهم العبارة على درجة لا ينبغي أن تفهم عليه، كما قالوا بالنسبة لي المريد مع الشيخ، قالوا إنه ينبغي أن يكون المريد مع الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، هذا غير صحيح. والإنسان لا يضيع عقله ولا فكره. والاشتغال بالفكر والعقل نعم لا يتنافى مع الأدب، ينبغي أن تكون متأدبا حقا. وسيأتي مزيد تفصيل في كلمة لعلي رضي الله عنه، لكن الأدب مع الشيخ نعم، وحسن الإنصات نعم، وعدم رفع الصوت عليه نعم، والاستجابة لتوجيهاته حق، لكن ليس على هذا النحو أن يلقي زمامه بحيث يكون أعمى يقاد، لا. فينبغي أيضا على العلماء أن يعلموا تلاميذهم قوة الرأي وطرح المسائل والقوة على الطرح، وأن لا يعلموهم إن وجدنا آباءنا على ما وإن على أثار مقتدر، لا، هذه سنة غير محمودة. الأدب يعلمون إياه، لكن أيضا طرح الرأي بجرأة وبقوة عدم التردد هذا مطلوب، لكن بأدب وبقصد التحصيل، لا بقصد إثارة المشكلات، ولا بقصد إظهار التفوق، ولا بقصد إحراج الشيخ، هذا غلط وهذا سيأتي الإشارة إليه. فهناك توازن، الشيخ يعلم تلاميذه على القوة وعلى طرح المسائل وعلى حسن ممارسة الكتب ومعالجة المشكلات نعم، ويعلمهم كذلك الأدب، والطلاب يتواضعون مع شيخهم ويتواضعون مع مربيهم ومعلمهم بحيث يغضون أبصارهم ويخفضون أصواتهم، ويقصدون من طرح المسائل وإثارة الأسئلة هو أن يستخرجوا الكنوز من شيخهم، لا أن يحرجوه ولا أن يظهروا أنهم متفوقون أو أنهم مدركون. بهذا يكون التوازن في التعلم والتعليم، فيتواضع له هذا حق، ويبالغ في خدمتي أيضا هذا حق، على معنى مبالغة ليس أيضا إذلال، لأن مع الأسف يعني نلاحظ أحيانا مع كما يقال مع المريد مع الشيخ أو التلميذ مع الشيخ أنه يبالغ في خدمته بحيث يذل، لا، ينبغي أن يعلم التلاميذ العزة، أن يعلموا العزة وأن يعلموا كرامة النفس، وأن لا يهين أنفسهم، يعني وأن لا يقبل الشيخ من تلميذه أن يهين نفسه، وأن لا، مع الأسف بعض المشايخ أو العلماء يتلذذ ب ماذا نسمي تواضع أو ضعة، ضعة تلاميذه، وليس تواضع، التواضع محمود، لكن الضعة والذلة التي فيها إهانة غير محمودة. وإلا لا شك أن الذلة على المؤمنين والرحمة بين المؤمنين هذا هو الخلق فيما بينهم، والشدة لا تكون إلا على الكافرين والمقصرين، لكن أيضا الذلة التواضع والذلة غير الإهانة والمهانة. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، وهذا أيضا حق، وابن عباس هو من هو في كرامته، ومن هو في شرف نسبه، ومن هو في دينه وخلقه، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، وكان ذا علم، ذا فطنة، وذا قوة، وذا موهبة فذة، ولهذا قيل له بما نلت ما نلت، لأنه كان حبر الأمة كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال نلت ذلك بقلب عقول ولسان سؤول، بقلب عقول ولسان سؤول، ما يكون اللسان سؤولا إلا لأن المشايخ يتيحون له أن يسأل، فلا يوبخونه ولا يكبتونه ولا يردونه، فكان يسأل، والسؤال لا يؤثر على التواضع، والسؤال لا يؤثر على الأدب مع الشيخ، لكن سؤال بقصد الإفادة والاستفادة، وليس بقصد الظهور على الأقران أو إحراج المشايخ. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم فهو جاهل، وهذا صحيح. طالب العلم مهما بلغ ينبغي ألا يظن أنه قد بلغ العلم، لأن الإمام الشافعي يقول من ظن أنه قد علم فقد جهل، وينبغي لطالب العلم مهما بلغ من الرتب ومهما بلغ من السنين في التحصيل عليه أن يعلم أنه يجهل الكثير. الله عز وجل خاطب البشرية كلها بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني كل علوم البشر بمجموعها بنبغائها بعلمائها ما أوتوا إلا قليلا في جانب علم الله عز وجل. فينبغي الإنسان أن يعرف هذا، وأنه مهما بلغ من المكانة فإنه لا يزال يحتاج ويحتاج. ولهذا قيل أعط العلم كلك يعطيك بعضه، أعط العلم كلك يعطيك بعضه. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد من غير موصوف بالتقدم؟ موصوف بالتقدم يعني أي إنسان ترى أنه عنده فضلة عليك في العلم عليك أن تثني ركبتك لتستفيد منه. فإذا تكبرت على أحد فاعلم أنك جاهل، إذا تكبرت على تحصيل المسائل. وليدع رأيه لرأي معلمه فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه، هذه تحتاج إلى نظر ليس على إطلاقها. يدع رأيه لرأي معلمه هذا أيضا ليس بمسلم، وإن كان يتأدب التلميذ مع رأي معلمه يتأدب أدبا جما. ولا ينبغي أنك إذا خلفك شيخك أو غير شيخك في رأي أنك تجعله مفاصلة ولا تكلمه أو تقول هذا جاهل أو تقول هذا بينت له الدليل فما أخذ به، هذا هذا هذا هذا من من من من من الصوارف عن العلم، ومن الصوارف عن بل لعله من الصوارف عن الهداية نسأل الله السلامة. إنما الإنسان نعم يقول رأيه كما قلنا بقوة وبأدب مع الأدب، لكن حينما يخالفك غيرك عليك أن يكون عندك من التحمل وسعة الصدر بحيث تقبل المخالفين وتقبل الرأي المخالف، وهذا مهم جدا في طلبة العلم، وسيأتي بوصية علي رضي الله عنه ما يدل على هذا. مهم جدا أن يتعلم التلاميذ رحابة الصدر أمام الرأي المخالف، لأنهم سوف يجدون اختلافا في العلم كثيرا، واختلاف هو ليس مذموما، سيجدون آراء وسيجدون وجهات نظر وسيجدون مسائل وسيجدون مناقشات بين العلماء السلف والخلف، ينبغي أن تتسع صدوره. ولا إنسان إذا حفظ مسألة يريد أن يجبر الناس عليها، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وهذا من أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وهي من أقل الآداب التي مع الأسف نلاحظها في الناشئة. الناشئة حينما يحصلون شيئا من علم يظنون أنهم قد بلغوا كل شيء، فتجدهم يناطحون الصخور والجهابذة العلماء لم تبلغ، يعني زبزب قبل أن يحصر. ومن هنا نعم يدع رأيه إذا كان من هذا الباب نعم، أما أن يدع الحق لرأي معلمه لا. أما أن يدع رأيه على ما يتواضع وعلى معنى يظن بشيخه خيرا ويظن بمن خالفه خيرا، ينبغي أن تظن بمن خالفك أنه ما قصد المخالف وإنما قصد الحق، لو أنه امتلأ صدرك بهذا لا لم تلأ خيرا. أما أن تظن أن من خالفك تعمد أن يخالف الحق هذا لا يمكن، إذا كان هذا في خاطرك فهذا مشكل. نعم خالفك في الرأي، ولا تستطيع بمجرد كلمتين أو بمجرد أن تقول أن الناس تسلم وتخضع، هذا غير صحيح، عليك أن تعرف سنة الله في الناس. وليدع رأيه لرأي معلمه فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه، لا هذا غير مسلم، لا خطأ المعلم خطأ، الشيخ يخطئ، والخطأ لا يتبع لا من قبل تلاميذ ولا من قبل أقران ولا من قبل مشايخ، إذا كان خطأ فهو خطأ، لكن عليك أن تعتذر لشيخك إذا أخطأ، ليس تعتذر أمام الناس حتى في داخل صدرك عليك أن تعتذر، لأن شيخك بشر، ولأن شيخك لا يحيط بكل شيء علما، ولأن شيخك قد تعزب عنه المسائل تعزب عنه الأدلة يعزب فكره. كل إنسان أحيانا تلاحظ نطرح الأسئلة والإنسان ما يأتي على باله، فينبو ذهنه ينبو فكره يعزب باله، فعليك أن تتلمس لشيخك العذرة في وقوعه في خطأ، لكنك لا تسير على خطأه. لا تسير على خطأه، وخطأه أيضا لا يجعلك تنفض يدك منه، فكل العلماء يخطئون. نعم. قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصهم. على القوم، على القوم، على القوم عامة. إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشير عنده بيدك ولا تغمدن بعينك ولا تكثر عليه السؤال ولا تعينه في الجواب ولا تلح عليه إذا كسل ولا تراجعه إذا امتنع ولا تأخذ بثوبه إذا نهض ولا تفشي له سرا ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته وإن ذل قبلت معذرته ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا ولا أن فلانا يقول خلافك ولا تصفن عنده عالما ولا تعرض من طول صحبته ولا ترفع نفسك عن خدمته وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هذا كلام جميل حقيقة، ويكتب بما يذهب، وينبغي أن يتخذه طلبة العلم عقدا على صدورهم يأخذون به. وينسب للإمام علي رضي الله عنه شيئا كثيرا من هذا، منه ما يثبت منه ما قد يقول غير نسب إليه. لكن على كل حال معلوم رضي الله عنه بحكمته، ومعلوم بفقهه، ومعلوم بحصافة رأيه رضي الله عنه وأرضاه. فمما ينقل عنه أنه قال: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. هذا حق، هذا حق، لأنه أدب له واعتراف بمنزلته، وتخصه لما في قلبك من حبه ومن تعظيم حقه. وأن تجلس أمامه، ما هو تجلس أمامه تستدبره، لا، أمامه بمعنى من قبل وجهه، هذا المقصود. لا يفهم ما تجلس أمامه بمعنى أن تجعله خلفك، لا، إنما تجعل وجهك نحوه، يعني لأن هذا أدعى إلى أن تستفيد منه، هذا أدعى إلى أن تستفيد منه. ولا تشير عنده بيدك، لأن رفع اليد والتحريك هذا قد يكون من قلة الأدب، وهذا حق، لكن بعض الناس قد يكون طبعه، فإذا كان طبعا، لكن ينبغي الإنسان يتأدب، والأدب يأتي بالتأدب، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. فإذا كان عندك مثلا حركات، ينبغي أن تفتش نفسك، فإذا كان عندك من هذا تحاول أن تقلل منها. وهذا لا يأتي كما قلت إلا بالتأدب وبملاحظة الناس وملاحظة زملائك كيف يتحركون. قد تجد منهم فعلا من هو يرفع الصوت، تجد منهم من يشير بيده، تجد منهم يتحمس تحمس ليس في مكانه. فإذا رأيت مثل هذا بنفسك تتركه، وقد وليس بالضرورة أن تنبه إخوانك تنبيها يورث الشحناء، لا، إنما راقب حركات الناس، فما كان منها حسنا تأخذ به، وما كان من سيئة فتترك إساءتهم. ولا تشير عنده بيدك ولا تغمزن بعينك، لأن هذا من قلة الأدب. إذا كان الشيخ يتحدث أو قال كلمة أو تلميذ من التلاميذ قال شيء ثم تغمز بعينك أو بلسانك أو تلوي عنقك أو تحرك شفتيك، فيه نوع من إما من الاستهزاء وإما نوع من السخرية، وإما لأن هذا من الأدب، من قلة الأدب أولا. والأمر الثاني قد يقع في نفس الشيخ شيء، قد يقع في نفس الشيخ شيء، قد يكون الشيخ أيضا مؤدب الشيخ ولا يثير شيئا، وقد يكون بعض المشايخ لا يعطيك على رأسك كما يقال، وبعضهم لا، يعني قد يكون فعلا، فينبغي أن تكون مؤدب. ولا تغمزن بعينك ولا تكثر عليه السؤال. لا شك أن السؤال مطلوب، وكما قلنا في مقالة ابن عباس رضي الله عنهما نال علمه بلسان سؤول، فلا يتحرج الإنسان من المسألة، لكن لا يكثر في مقام واحد، لأنه الإكثار من السؤال أولا يقلل المهابة، والأمر الثاني قد يوقع في حرج، والأمر الثاني أنك تترك فرصة للآخرين حتى يسألوا، وإنما إن كان ولابد يمكن أن ترتب الأسئلة إما مكتوبة عندك وتوزعها على الأيام وعلى المناسبات وعلى لقاعاتك مع الشيخ وهكذا، ولا تعينه في الجواب، لأن هذا فعل ليس من الأدب أن تلقن الشيخ جوابا مثلا، هذا ليس من الأدب وفي إحراج. وهذه لا يدركها إلا من وقف مقام التعليم. إذا وقفت مقام التعليم ولاحظت من تلاميذك أنهم يريدون أن يسابقوك في الإجابة في شيء لم تطلب الإجابة عليه، أو يلقنوك عبارات قد يكون توقف لسانك فيها أو توقف فكرك فيها، ليس من الأدب إلا إذا هو طلب أو سأل أو نحو ذلك، وإلا ينبغي أن فعلا من الأدب أن لا تتعجل في إعانة الشيخ إما على جواب أو على لفظ أو على كلمة، لأن هذا يوقع في حرج. وطبيعي هذا لا يقلل من مقام الشيخ حينما مثلا يتلكى أو حينما تعوزه العبارة، هذا طبيعي، إما أن يكون إنسان ذاهل الشيخ ذاهل، وإما أن يكون جاءته فكرة جديدة ما كان حضر لها فأراد أن يتحف بها تلاميذه فخانته العبارة ونحو ذلك، فهذا ينبغي أن تضع كل هذا في حسابك. ولا تلح عليه إذا كسل، على معنى قد فعلا يطيل الجلوس الشيخ مع تلاميذه يجي ساعة ساعتين وتحس أنه فعلا تململ ويريد أن يقوم وتكثر الأسئلة وتسأل هنا وهنا وهنا، لا ينبغي أن تلح عليه إذا كسل. كسل معنى تعب، ما هو كسل معنى صار بليد، لا، كسل معنى إذا تعب، قد يطيل الجلوس أو قد يكون تحس أنه مشغول وقد يكون مرتبط بأشياء، فلا ينبغي. فإذا من الظرافة ومن الأدب أنك تلاحظ ظرف الشيخ بحيث فعلا تنفس له، بحيث تتنازل عن أشياء في رأسك أو في ذهنك، أو فهذا من الأدب، وهذا مما يرفع مكانتك عند الشيخ وعند زملائك وعند الناس، لأن اللباقة الاجتماعية والأدب هذا تحبه الناس، الناس يحبون المؤدب ويحبون الذي لا تتعلق حاجته بهم. كلما أظهرت غينا عن الناس عز مقدارك عندهم، وكلما كنت ذا حاجة وإلحاح وثقيل الظل فعليك أن تتحمل ما يأتيك. ولا تراجعه إذا امتنع، مثلا قد يكون توقف في مسألة أو صرفك، لا تلح وتلح إلا أن يجيب أو تلح إلى كذا وكذا، لا، إنما فعلا لأنك لا تدري ما عنده، إما أنه فعلا ما عرف المسألة وهذا ليس عيبا، وإما أن يكون مشغول، فلا تراجعه وتكثر أو تريد كأنك تريد أن تكشفه أمام تلاميذه، هذا ليس من الأدب. ولا تأخذ بثوبه إذا نهى، بمعنى كأنك لا تقول اجلس، إذا قام تأخذ بثوبه من أجل اجلس، هذا قلة أدب، هذا هو المقصود. ولا تفشي له سرا، وهذا أيضا حق، وبخاصة أيضا أحيانا بعض التلاميذ تجده يتفكه بالكلام على سقطات الأساتذة، إما في يقلدهم في حركاتهم، وإما في ألفاظهم، وإما في كثير من شؤونهم، هذا هذا هذا هذا من قلة الأدب، بل غاية قلة الأدب. ومع الأسف هذا قد يكون في أبناء المدارس أكثر في التعليم، وهذا يدلك على نزع البركة، ويدلك على أنهم ليسوا أهلا للعلم كما يراد، يستهزئون بالأستاذ ويتكلمون عن حركاته ويقلدونه في حركاته في ألفاظه في أشياء ويتعمدون الشغب عليه، هذا قطعا من قلة الأدب. ولا تغتابن عنده أحدا، هذا لك وله. نعم، لا شك، نسأل الله السلامة، الناس تحب أن تسمع، تحب أن تسمع الكلام في الآخرين، فعود نفسك أن لا تتكلم في أحد، وبخاصة في المشايخ، يعني بعض التلاميذ ينقل معايب المشايخ الآخرين، هذا هذا هذا هذا هذا عيب منتهى العيب. وينبغي أن الشيخ يعلم تلاميذه إذا سمعهم يقول لا كف، ولا يتلذذ بسماع سقطات العلماء، هو بنفسه الشيخ لا ينبغي. وطالب العلم أيضا التلميذ ينبغي كذلك أن أن أن أن أن لا ينقل المعايب والسقطات ويغتاب الناس عنده. الشيخ ينبغي أن يكفه، وأيضا التلميذ ينبغي أن ينكف كذلك أيضا. نعم نسأل الله السلامة، لسان ضعيف يحب أن يسمع السقطات ويحب ويتلذذ الناس بالغيبة، نسأل الله السلامة، لكن ينبغي أن يتكاتب في ذلك الشيخ والتلميذ بحيث يكف عن هذا. ولا تطلبن عثرته، لا تتعمد أنك توقعه في عثرة، تأتي بأسئلة تفتش وتنقب عن الكتب وتأتي تسأل الشيخ من أجل إما أن يعثر على معنى يسقط معنى يعجز. وإن زل قبلت معذرته، لأنه لابد أن يزل، ما في عالم ما يخطئ، ما في عالم ما يزل، لكن اقبل عذره، لا تقول هذا فلان فيه كذا وكذا فتترك التحصيل عنده لأنه أخطأ، أو ما عرف الحديث الفلاني، أو ما عرف المسألة الفلانية في الفقه أو في التفسير أو في النحو أو في البلاغة أو في القضية التاريخية، هذا لا يحيط أحد بكل شيء علما. ولا تقول أن له سمعت فلان يقول كذا، ولا أن فلان يقول خلافك، لأن هذا أولا طبيعة النفس لا تحب، طبيعة النفس ينبغي أن تعلم هذا، أن الإنسان لا يحب أن يقال فلان يقول كذا، بمعنى أنه مثلا في مسألة خلافية أو في غير خلافية، مثلا تقرر مسألة فيأتي التلميذ يقول والله الشيخ فلان يقول كذا، في إحراج هذا، وليس من الأدب، ليس من الأدب أن تقول فلان يقول كذا، لأن العلماء. ولا أن فلان يقول خلافك، أيضا هذا قلة أدب وفي إحراج، لأنك تفترض أن الشيخ حينما يقرر مسألة أنه مدرك للخلاف فيها ومدرك لآراء الناس فيها، بينما عليك أن تسمع ما يقول. لكن كما قلنا إذا أخطأ يمكن أن ينبه على خطأه بطريقة لبقة، وكما قلنا قبل قليل الشيخ لا يتابع على خطأه. ولا تصفن عنده عالما، وبخاصة أحيانا يعني طبيعة النفس البشرية الثناء على عالم أمامه، وهذا قد يعني يتوقف على طبيعة الشيخ، لأن أحيانا الثناء على العالم عنده قد يفهم منه أنك تقلل من قيمته، هذا لا ينبغي، إذا كان هذا يحسه فلا تقله، أما إذا كان هو رغب هذا أو الثناء، ليس الغيبة، الغيبة غالبا ذكر المذموم، لكن الثناء لا، الثناء طيب، لكن إذا كان هو يعني قد يفهم منه أنك تقلل من شأنه فاجتنب هذا، هذا مع لا تصف أن عالم عنده. ولا تعرض عن طول صحبته، لا تمل أبدا. نعم لا شك الإنسان قد يعني مثلا نفترض أن الشيخ هذا بارع في الفقه أو بارع في العربية، فأخذت عنده شيئا كثيرا ثم احتجت إلى فن آخر في الحديث، بينما الحديث يجلس له شيخ آخر، فمعلوم أنك سيكون جل وقتك هناك، لكن لا تعرض عن الشيخ هذا، ينبغي أنك تزاوره وأنك تجلس في حلقته في بعض الأحيان، أو تستأذن وتقول له أنني في الفترة الفلانية أنا أحضر الحديث عند الشيخ الفلاني، فهذا من الأدب فسوف يشجعك. أما أن تترك، وخاصة لأن غالبا ترى المشايخ الكلام هذا عن التلاميذ الملازمين والمحصلين، أما العامة الذين يحضرون فهؤلاء لا شك أنهم يرعى حقهم، لكن المقصود طلبة العلم، لأن الشيخ أيضا قد يجد في نفسه أن فلان النابغة أو تلميذه البارع لا يحضر، هذا من الأدب أنك تحسسه مثلا أنك إما تحضر على فلان أو أنك مشغول بفلان بكذا أو أنك مشغول بالقضية الفلانية، أو أحيانا قد يكون إذا كان شيخ حلقة وأنت تدرس في مدرسة نظامية أو في مرحلة جامعية تقول له أنا عندي كذا وكذا وأنا مشغول بكذا، هذا جيد وهذا لطيف، أما أنك تحضر وتترك يعني هذا يؤثر في النفس، النفس الإنسان بشر، الشيخ والمعلم والمدرس بشر، فينبغي أن تراعيه في مثل هذا، هذا معنى ولا تعرضن من عن طول صحبته. ولا ترفع نفسك عن خدمته، يعني مهما بلغت من العلم فإنه يبقى شيخك، مهما بلغت أحيانا فعلا قد يفوق التلميذ شيخه، بل كثيرا ما يفوق التلميذ شيخه، لكن أيضا ينبغي أن تحفظ حقه فإنه لا زال شيخك بخدمته، مع أن تتواضع له إذا كنت تستطيع فعلا تقدم له شيئا من خدمة، وبخاصة إذا بلغت منزلة في عند الناس واحتاج إلى خدمتك، احتاج إلى جاهك، احتاج إلى منزلتك، فإنك تخدم شيخك في هذا الباب. لكن كما قلنا لا يعني الإهانة، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، هذا حق الأدب مع المشايخ وقضاء حوائجهم إذا كنت مستطيعا فهذا من الأدب. وأيضا كما قلنا في المقابل ينبغي للشيخ أن يصرف تلاميذه عن هذا، لا أن يستسلم، لأن بعض الناس بعض المشايخ تجده فعلا يحس أن الطلاب عنده كأنهم رقة، هذا لا ينبغي. ينبغي أن تعلم تلاميذك العزة وأن تمنعهم من كثير من الأمور التي يلاحظ أنها تمارس، هذا لا ينبغي. فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء، هذا صحيح، يعني كثرة الملازمة، فإن لم تجني فقد تسقط من أشياء تفيد، وكثيرا من الفوائد تأتي هامشية، كثير من الفوائد والملح والنكت والقضايا تأتي استطرادا، فهذه ينبغي أن تتتبعها وأن لا تكون غافلا ذاهلا عنها. نعم. وينبغي أن يحترد الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه. بس هذه قضية مهمة وخاصة في عصرنا المعاصر، وهي أن المبتدئ لا ينبغي أن يخوض في علم الخلاف، ومع الأسف أن أكثر الناشئة خاضوا في هذا فصاروا لا مشايخ لهم ولا قادة، على الأسف. والشيخ يقول ينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس. كثير من تجد يبدأ في الحديث أو يبدأ في الفقه وتجده يريد أن يأخذ مسائل العلم هو بنفسه يستنبطها، ويقول هم رجال ونحن رجال، ويلغي كل أمور المتقدمين والمتأخرين، وهذا لا شك أنه من الخطأ في طريقة طلب العلم، وهذا من التعجل للأمر الذي كان له فيه أنا. تبدأ بداية وهداءة مترتبة، تبدأ بالتحصيل السهل، تبدأ بحفظ المسائل من غير تعرض للخلاف حتى تبلغ منزلة، لأن الدخول في الخلاف والخلافيات أولا يشتت الذهن ولا يحصل الإنسان، والأمر الثاني أنه فعلا يقلل من مقام الناس عندكم، مقام العلماء عندكم، على الأسف أن هذا هو الموجود. فلو أن طلبة العلم أخذهم العلماء ونبهوهم وأخذوا بأيديهم إلى الطرق السليمة ما ظهر في الناشئة ما ظهر من حب التعالم ومن إثارة المسائل الخلافية ومن الاستطالة على العلماء الحقيقة، استطالة بينة تحجب كثيرا من الحق وكثيرا من العلم الذي كان ينبغي أن يحصل، وامتنعوا عنه بسبب المسلك الخاطئ. ولهذا تعلم الأدب ينبغي أن يسبق تحصيل العلم. نعم. وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يسرف جمام قوته ثم يسرف جماع قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة، الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. فهذه وظائف المتعلم. وأما المعلم فعليه وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، وهذا أيضا صحيح من طالب العلم التلميذ، يعني ينبغي فعلا أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العلم لا ينتهي، والعلم بحر لا ساحل له، إنما يتخير. والتخير غالبا يكون بإشارة الأستاذ التخير، لأنه ليس أهلا لأن يتخير، لا زال صغيرا، وإنما يأخذ بإشارات مشايخه فيأخذ من كل علم أحسنة. المعلوم أن ذكر الشيخ قبل فيما تقدم العلم المحمود، وأن علوم الشرع كلها محمودة، وإنما يأخذ في أشياء تتعلق بعلم الكتاب، علم القرآن، وأشياء تتعلق بعلم السنة وبالأحكام وبالعقائد، يأخذ بإشارات وإرشادات مشايخه ومن كل شيء أحسن، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، وهذا صحيح. لا يمكن مهما طلبت إلى أن تموت فأنت لا تزال لم تتجاوز ساحل البحر العلم، الساحل الضحل القليل. ثم يصرف جماع قوته إلى أسرف العلوم، وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي أشار إليه الشيخ فيما تقدم، علم الآخرة، وهو علم القلوب، وخاصة ما يتعلق بالتوكل والرجاء والخوف والخشية والإنابة والتعلق بالله عز وجل والإخلاص والبعد عن الرياء. هذا من أهم ما ينبغي أن يتسلح به طالب العلم وأن يشغل به نفسه وقلبه. العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. يقال أن هذه اللفظة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر، لكن لا شك أن أبا بكر من المنزلة وقوة الإيمان ما ليس عند غيره من الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. وهو أبو بكر الصديق سمي صديقا لمسارعته في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به، فعنده درجة من اليقين عجيبة. وسبق أن أشرنا في أكثر من مرة إلى موقفه من قصة الإسراء أو قضية الإسراء، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ليلة الإسراء يخبر قريشا بحادثة الإسراء وحديث الإسراء والمعراج، ففرحت بذلك قريش، لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما لا يقبله العقل، فصاروا ينشرون ذلك في الناس حتى إنه دخل في الناس ما دخلهم. فلما أقبل أبو بكر رضي الله عنه فرحت به قريش، فقالوا: تعال يا أبا بكر، أو يا انظر ما يقول صاحبك. قال: وما يقول؟ قال: يزعم أنه ذهب الليلة إلى الإسراء إلى بيت المقدس، وأنه أسري به أو عرج به إلى السماء، إلى آخر حديث الإسراء. فكأنهم ظنوا أن أبا بكر رضي الله عنه سوف يتشكك، فما كان منه إلا أن قال لهم: صدقته في خبر السماء، أفلا أصدقه بهذا؟ وهي كلمة حقيقة يعني منتهى الإسكات للخصوم. يقول: صدقته حين قال إنه رسول الله، وصدقته حين قال إن جبريل ينزل عليه. هذه أشد من قضية أن يكون ذهب إلى بيت المقدس. فإذا كنت صدقته في خبر السماء لا فأصدقه في هذا، بل هذا مترتب على هذا، فما دام أني مصدق أنه النبي فكل ما أتي به في حق. هذه لا يقولها إلا إنسان بلغ من اليقين ما بلغ، بلغ من اليقين ما بلغ. فلا شك أن هذا العلم يحصل بتوفيق الله عز وجل حينما يشتغل طالب العلم علم الآخرة أو بأمور الآخرة وعلم الآخرة ما يتعلق بعلم القلب من الإخلاص والنصح والرجاء والخوف والتعلق الصادق بالله عز وجل. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.